نعم. تأجير المؤجر جائز، يعني أنا استأجرت سيارة منك ثم أجرتها على غيري، أو استأجرت بيتا ثم أجرته على غيري سواء بربح أو بخسارة أو بلا ربح ولا خسارة، كل هذا جائز بشرط أن لا أضر بك، بشرط أن لا أضر بك. يعني مثلا أنت أجرتني مثلا أبيع محل ذهب مثلا، كل محلات ذهب أخذ منك وأجر بنشرتي مثلا بين محلات الذهب، هنا تقول لا أنت ضريتني فلا يجوز مثلا، واضح؟ فإذا كان بدون إضرار جائز ما في بأس، ولا ولا وليس له أن يشترط علي ألا تؤجره طالما استأجرته، لأن الإجارة عقد معاوضة لا يجوز لأي أحد أن يفسخ العقد إلا بعد موافقة الثاني، يسمونه عقد لازم للطرفين، عقد لازم للطرفين المؤجر والمستأجر. فيجوز لي أن أستأجر ثم أؤجر سواء بربح أو بدون ربح، لكن أهم شيء أني ما أضر بالمالك، فإذا كان فيه ضرر على المالك لا يجوز، أما إذا ما كان فيه ضرر على المالك فلا يلزمني أن ألتزم بكلامه، يجوز.